السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا خير أدب أدب نأخذه من كتاب الله، ونأخذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وحي يوحى. إن الله قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدائما نأخذ صحيح معتقدنا من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا صحيح الأخبار نأخذه من الكتاب العزيز والسنة المباركة، وكذا أجمل الأخلاق وأحسن الآداب نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أدب ذكر الله به في كتابه الكريم، وله شواهده المتعددة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سلف، آية واحدة من كتاب الله قد تقوم بها بإذن الله مسيرة الشخص في حياته. هذا الأدب الذي نذكر به أنفسنا وإخواننا الآن، أدب استل من قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن معاني الآية ومضامينها أننا لا نتكلم إلا بما نعلم. وقد قال فريق من المفسرين في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، قالوا: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل علمت وأنت لا تعلم. فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكذلك لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأنت مسؤول عن سمعك. إذا قلت أنا سمعت كذا وأنت لم تسمع، هذه شهادة ستسأل عنها. أو تقول سمعت كذا وأنت سمعت غيره، ستسأل عنها. ولا تقول رأيت كذا وأنت لم ترى. ولا يخفى عليكم أن هذا يدخل في شهادة الزور، أعني قولك سمعت وأنت لم تسمع، يدخل في شهادات الزور. والله قال في كتابه الكريم: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. فكثير من الناس وقع في هذه الأيام، بل على مدار السنين والأعوام والدهور والشهور، في الكلام بغير علم. كثيرون جدا يتكلمون بغير علم، وقد نهانا ربنا عن ذلك. كثير من أهل زمننا يتخرصون، ومعنى التخرص الحديث بالكذب. كثير من إخواننا اشتغلوا محللين سياسيين، ولا علم لهم بمجريات الأمور، إنما كله ظن وتخمين. وكان الناس أصيبوا بإسهال كلام، كل يريد أن يتكلم بالحق أو يتكلم بالباطل، ويقاطع بعضهم بعضا. فالأولى لك يا عبد الله أن تسكت. ليس بعيب أبدا إذا سئلت عن مسألة أن تقول الله أعلم، إذا كنت لا تعلم عنها شيئا. من هم أفضل منا؟ قالوا ذلك. سأل ربنا سبحانه وتعالى الملائكة، سألهم قائلا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. هذه المخلوقات التي علم الله أسماءها آدم، كل المخلوقات وكل الأشياء، قال الله للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وهم أفضل منا، الملائكة الكرام، كرام بررة، كرام كاتبون. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلا بأس أبدا إذا كنت جاهلا أن تقول الله أعلم. وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام سئل عن الروح، قال الله تعالى له ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، لا علم لي بها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسأل النبي صلوات الله وسلامه عليه الصحابة عدة مسائل، فكل يقول الله أعلم، أو جلهم يقول الله أعلم، إلا ما كان عند بعضهم من علم علمه الله إياه، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فقال يا أبي أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم يا أبا المنذر؟ فقال آية الكرسي يا رسول الله. فضرب النبي بيده في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. أما إذا كنت لا أعلم لزمني أن أقول الله أعلم، الله أعلم، وليس بعيب أبدا أن أقول الله أعلم. ولذا يذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يعلم جلساءه كلمة الله أعلم، إذا كانوا لا يعلمون شيئا عن ما سئلوا عنه تقول الله أعلم. وجاء عن بعض السلف أو يروى أيضا عن مالك سئل عن 40 مسألة أو ابن هرمز فأجاب ب32 الله أعلم، و8 تكلم بما علمه الله سبحانه وتعالى فيها. وقد ورد في حديث حسنه بعض العلماء وإن كان فيه بعض المقال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، قال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال الله أعلم. فذكر الحديث ما علم إلا بعد ما علمه الله سبحانه وتعالى علم الجواب على هذا السؤال. وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن خير البقاع وشر البقاع قال لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فلما سأل جبريل خرج النبي على أصحابه فقال خير بقاع الأرض المساجد وشرها الأسواق. فشهدي أن الرسول عليه صلوات الله وسلامه عليه أجاب بقول الله أعلم في عدد من المسائل، في عدد من المسائل. وإذا كان ربنا قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، في الأقوال العادية إذا أي كلام، أي كلام إن كان، في ملكان، ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، وملك يكتب عموم الكلام، عموم الكلام يكتب رقيب عتيد، وفي ملك للحسنات ملك للسيئات. قال تعالى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فلا بد أن تتأكد من أن كلامك هذا سيكتب، توقن بذلك. عليك أيها المسلم أن توقن بأن كلامك سيكتب وشهادتك ستسأل عنها. أي شهادة أي شهادة في أي مقام شهدت فيها ستسأل عنها. قال تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى لما قال قوم من أهل الكفر قالوا إن الملائكة بنات الله. قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فإذا سئلت عن شيء وأنت لا تعلم ما في أي عيب أبدا من أن تقول الله أعلم الله أعلم. إن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قام يخطب في بني إسرائيل خطبة، فخطب خطبة بليغة، خطب موسى عليه السلام خطبة بليغة جدا أبكى الحضور جميعا. قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فخطب خطبة فيهم حتى أبكاهم، فلما أبكاهم تبعه رجل بعد انقضاء الخطبة فقال يا كليم الله يا كليم الله من أعلم أهل الأرض يا كليم الله؟ قال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، أي لماذا لم تقل الله أعلم؟ فقال الله له بل عبدنا خضر أعلم منك، عبدنا خضر أعلم منك. فلما سمع موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم منه قال يا ربي أن السبيل إلى لقائه، أنا أريد ألتقي به كي أتعلم منه. فقال خذ حوتا مملح فاجعله في مكتل وهو عند مجمع البحرين حيثما فقدت الحوت فهو ثم موجود هناك. القصة مشهورة وفيها أن موسى استأذن الخضر، استأذن موسى الخضر وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا لا تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ الشاهد القصة معروفة، فليس بعيب أبدا أن تقول الله أعلم إذا سئلت عن مسألة لا تعرفها. سلف وبينا أن الملائكة قال الله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. النبي سئل عن الروح قال الله له يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. قل ربي أعلم بعدتهم، ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فيا إخوة إذا كنتم لا تعلمون علما فلا تتكلموا في أي مسألة بغير علم، أشد ذلك وأنكاه أن تتكلم عن الله بغير علم، أن تقول إن الله قال وهو لم يقل. أشد ذلك أيضا بعد ذلك أن تكذب على رسول الله وتقول الرسول قال وهو لم يقل. من أشد ذلك أن تقول عن شيء هو حرام وهو حلال أو هذا حلال وهو حرام، فسكوتك أسلم لك في الحديث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام من صمت نجا. أنت جالس في المجلس كل الناس يتكلمون، في السياسة كل يتكلم كأنه عالم وكلام هذا يضرب كلام هذا وهذا يقول لهذا كذا، كلام كلام مستمر والكل يظن أنه الحق وأن صاحبه الباطل، لا علم لك عن مسألة أمسك من صمت نجا قاله النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي مسألة مسائل الطب، المفترض أن الطبيب مثلا إذا أنا ذهبت إلى الطبيب، وهذه رسالة للأطباء، ذهبت للطبيب أفحص عند الطبيب، الطبيب أحيانا يفهم نوع المرض ويتضح عنده نوع المرض فيصف العلاج المناسب، وأحيانا لا تتضح له أسباب المرض فيبدأ يكتب روشتة، وصفة طويلة جدا مليئة بالأدوية يضر ببدن المريض ويضر بمال المريض ويضر بنفسه أمام الله، لأنه يأكل أموال الناس بالباطل. أنت يا طبيب ما عرفت الداء، رد للرجل الكشف معذرة لم أستطع أشخص. ليس بعيب أبدا عليك أيها الطبيب إذا كنت تجهل المسألة أن تقول يا جماعة هذا المرض الذي بك يا مريض ليس من تخصصي، هذا المرض الذي بك ليس من تخصصي، اذهب إلى طبيب في نفس التخصص الذي تعاني منه وترشده، وهذا هذه قيمة الفحص لا تحل لي الآن، أنا ما كتبت شيئا، لكن أن تكتب شيئا يضر بالمريض فستتحمل إثم الضرر الذي لحق به بين يدي الله، وإثم الغرامة المالية التي غرمت المريض، لأن المريض مريض أغلبهم فقراء، تصف له أدوية متعددة، هذا الدواء يضرب هذا الدواء وهذا يزيد المرض. فيا أيها الطبيب لا تقف ما ليس لك به علم، كنت عالما ولو كنت شيخا كبيرا وسئلت عن مسألة ليس بعيب أبدا أن تقول الله أعلم، ما هو بعيب عليك، لأن انتشر في بعض إخواننا الوعاظ، أخذ شهرة كبيرة أنه واعظ فأصبح يستحي من أن يقول الله أعلم، فتجده يفتي في أعظم المسائل إشكالا ويتكلم وهو لا يدري. كثير منهم ينسب إلى رسول الله ما لم يقله الرسول، ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننصح كل شخص ألا يتكلم إلا بالذي يعلم، تقدم أن قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم من معانيه لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل رأيت وأنت لم ترى. قد جلسنا بعض القضاة النبهاء، فإذا بهذا القاضي النبيه يسأل الشهود سؤالا، فيسأل الشاهد سؤالا، فالشاهد يقول أنا رأيت الشخص يجري، وبما أنه يجري إذن هو ضرب الأخ. قال شوف أنت فقط تقول أنا رأيته يجري، ليس لك أن تقول ما دام يجري التحليل تركه لغيرك، الذي رأيته أنت تقول أنا رأيته يفعل كذا، لا تقل بما أن كذا إذن كذا، وقل أشار كما أنك ترى الشمس قل رأيت الشمس، رأيت الشمس، فعلى مثل الشمس فاشهد أو دع، كن الموضوع واضح لديك أيها الأخ الكريم. هذا يتطرق إلى مسائل شتى في حياتنا. أخ ذهب يتزوج، جاءك ناس يسألونك عنه، عندك علم يقيني عنه تكلم، ما عندك علم يقيني عنه لا تتكلم. جاء رجل يطلب من عمر رضي الله عنه طلبا، فقال عمر من يعرفك؟ قال يعرفني فلان. قال عمر فأتيني به، فأتاه به فقال أنت تعرفه؟ قال نعم أعرفه. كيف حاله؟ قال جيد طيب. فسأله عمر ثلاثة أسئلة، السؤال الأول قال له عمر هل أنت جاره الذي علمته مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال عمر هل سافرت معه سفرة فعلمت من السفر خصاله؟ قال عفوا، الجواب الأول عمر يقول أنت جاره الذي علمت مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل أنت صاحبته في السفر فعلمت طريقة تعاملاته في السفر؟ قال لا. قال عمر: هل بعت من له أو اشتريت منه حتى تعلم أمانته؟ قال لا. قال إذا لا حاجة لي في شهادتك، شهادتك غير معتمدة. فلأن الأسفار توضح التجارات مع الناس، توضح كما يقولون عند الفلوس تتغير النفوس، الجيرة الجار يعرف جارة. فدائما وأبدا كن حريصا على نفسك، لا تتكلم إلا بعلم. لماذا؟ لأن الله أمرك بهذا ونهاك عن أن تتكلم بلا علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. كم من شخص تكلم بغير علم فأضر، أضر وفي الأثر وإن كان ضعيفا عن رسول الله، لكنه كأثر من تطبب بغير طب فهو ضامن. أنا تعبان من حاجة، قلت خذ دواء كذا وأنت لا تعلم، تسببت لي في وفاة، تسببت لي في وفاة، فستسأل عن ذلك بين يدي الله. ثم إنك ما سلف كل كلمة تكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ولتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى ورسلنا لديهم يعني متواجدون معهم يكتبون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حتى المزاح يكتب، حتى المزاح يكتب. فالنهاية: لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا أدب إذا لزمناه استرحنا من مشاكل كثيرة، بل ونستريح من سؤال الله لنا يوم القيامة. لأنك إذا سكت ولم تتكلم في بما لا تعلم ستعافى، لكن إذا تكلمت الله قال: ستكتب شهادتهم ويسألون. ستتكلم، ستسأل عن كلامك، حق هو أم باطل. فكن يقظا وكن حذرا من أن تتكلم بغير علم، من أن تتكلم بغير علم. احذر أو تشهد على أخيك شهادة زور، فهذا من أشد الإثم وأنكاه. والرسول قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. بهذا القدر أجتزئ، حامدا الله، شاكرا لأنعمه، مثنيا على ربي سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.